فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدي نفسه منهم. واليوم إخواني الكرام مع الكلمة الخامسة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره، خرج العدو في إثره سراعا أخواني حتى إذا أتى على حصن فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. يقول الإمام رحمه الله ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن ألا يفطر لسانه من ذكر الله تعالى وألا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه الشيطان والنفس والهوى، يعني واضح من عدوه اللي هو النفس والشيطان والإيه والهوى والدنيا، واضح أربعة واضح إخواني، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه أو من أعدائه الأربعة إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفل. أعظم أبواب بيدخل عليها الشيطان والنفس والهوى والدنيا من باب الإيه الغفلة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. يبقى هنا كما قلنا ابن القيم تزاوجت الغفلة مع إيه مع الهوى فتولد من بينهما كل شر، فتولد من بينهما كل شر إخواني الكرام. واضح، فتولد من بينهما كل شر، فتولد من بينهما كل شر، فتولد من بينهما كل شر، فهو يرصد أي العدو فإذا غفل وثب عليه وافترسه، يعني الشكايات الكثيرة من الحسد ومن العين وكذا من ناتج الغفلة، يعني ناتج من عدم التحصن، يعني واضح إخواني، فإذا غفل العبد وثب عليه وافترسه. وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع، يبقى انخنس عدو الله وتصاغر وانقنع إخواني الكرام، يعني واضح وتصاغر وإيه وانقنع وانقمع يعني وإيه وانقمع إخواني الكرام وتصغر وإيه وانقمع. مش خلاف في الجزئية مهمة جدا إن احنا ندرك المسألة. والإمام ابن القيم إخواني الكرام إمام ابن القيم تكلم في كتابه بدائع الفوائد إخواني بدائع كتابه بدائع الفوائد إخواني الكرام عن إزاي العبد يحرز نفسه من أثر أو من عين الحاسد أو من الحاسد إخواني الكرام من خلال كلام عن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي شر الوسواس الخناس. وأنا أتكلم عن ذكر 10 ذكر 10 أسباب إخواني الكرام واضح ذكر كم سبب 10 أسباب يا إخواني الكرام ذكر 10 ايه اسباب ايها الاخوه الكرام كم سبب 10 ماشي كم سبب 10 اسباب واضح 10 اسباب ذكرها في كتابه بدائع الفوائد بدائع الفوائد إخواني الكرام وقال ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة بعشرة أسباب ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب بكم سبب إخواني بعشرة بعشرة أسباب ذكرها الإمام رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه بدائع الفوائد صفحة 764 طبعة دار عالم الفوائد يعني واضح فلا بد أن ندرك وأن ننتبه هذا الكلام الغالي يا إخواني الكلام الغالي القيم العظيم يعني واضح إخواني واضح إخواني الكرام واضح فيقول فلو لم يكن في الذكر فلو لم يكن في الذكر فلو لم يكن في الذكر واضح فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة واضح الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا لكان حقيقا بالعبد واضح لكان حقيقا بالعبد بالعبد إخواني الكرام لكان حقيقا بالعبد لكان حقيقا بالعبد إخواني الكرام والكلام ذكره ابن القيم قال يندفع شر الحاسد عن المحسود، يندفع يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. أول سبب التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجئ إليه، وهو المقصود بهذه السورة، يعني واضح. الله تعالى سميع لاستعاذته، عليم بما يستعيذ منه، وإخواني. السبب الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. السبب الثالث الصبر على عدوه، واضح. الرابع التوكل على الله. الخامس إخواني الكرام فراغ القلب من الاشتغال والفكر فيه، واضح. السادس الإقبال على الله والإخلاص له، وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه. السابع تجريد التوبة إلى الله عز وجل. الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه. التاسع ومن أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، هو إطفاء نار الحاسد والبغي والمؤذي بالإحسان إليه. العاشر يا إخواني الكرام، يعني العاشر واضح، واضح. العاشر يا إخواني الكرام واضح. واضح كده يا إخواني. ده السبب التاسع، احنا قلنا الإحسان. واضح. ومن خلال تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم في مع الايه مع الايه الحاسد، يقول ولا يدخل عليه العدو الا من باب الغفله. وذكرنا قول الله عز وجل يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فهو يرصد، فاذا غفل وثب عليه وافترسه، واذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصغر وانقمع حتى يكون كالوصعي، وضع الصغير من العصافير، يعني كالوصعي، واضح، حتى يكون كالوصعي او كالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، اي يوسوس في الصدور. فاذا ذكر الله تعالى خنس، يعني واضح، اذا ذكر الله تعالى خنس اي كف وانقبض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على قلبي، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن زياد ابن أبي زياد مولى عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وقال معاذ ابن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم